أود أن نتناول قضية ربما تكون قضية مهمة التي هي قضية تضخيم أخطاء العلماء من بعض الشباب. كيف ممكن أن توجه الشباب في هذا الجانب؟ الحقيقة هي أقول أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من إسناد السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أن الإسناد ما ينسب إلى بعض أهل العلم المعروفين، ثم إذا تحققنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك. كثيرا ما يقال قال فلان كذا، فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس كذبا علي كذبا هذا عليكم أو ما هذا معناه، فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس كذبا على واحد من الناس، لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. ولهذا كل ما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذا العالم أكثر وأخطر أيضا، لأن كل واحد من العامة لو تقول قال فلان لا يستجب لك، لكن إذا قال فلان ممن يثقون به استجاب لك، فتجد الناس له رأي أو فكر يرى أنه هو الحق ويحاول أن يكون الناس عليه، ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق به ويقول هذا قول فلان. هذه مسألة خطيرة جدا، وليست جرحا من العالم شخصيا، بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. هذا واحد. ثانيا تضخيم الأخطاء كما قلت، هذا أيضا خطأ وعدوان. فالعالم بشر يخطئ ويصيب لا شك، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به وأن نقول هل قلت كذا؟ إذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ قلنا له هل لديك دليل؟ وإذا دخلنا معه في مناقشة يتبين الحق، وكل عالم معاصر يخشى الله عز وجل لا بد أن نرجع للحق ولا بد أن نعلن رجوعه أيضا. وأما تضخيم الخطأ ثم نذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا، لأن الناس لا كانوا يثقون بشخص ثم ضعفت ثقتهم به إلى من يتجهون، يبقى الناس متذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله. جزاكم الله خير.